على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله حين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا والسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء للعالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. وصل على البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الناظم فالشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وبسائر أشياخنا، آمين. الناظم فهو الإمام ابن عاشر، على الناظم المسمى المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وشرحه هميارة الصغير المعروف مختصر الدر الثمين والمورد المعين. أنتم لاحظتم أنني دائما حين في بداية القراءة نعم أعيد اسم الكتاب واسم المؤلف، وهذه سنة متبعة عن أشياخنا دائما، أولا من أجل أن نترحم على صاحب الكتاب، وهذا أدب إسلامي جم من أدب الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فإيه فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. ونحن هؤلاء أسدوا إلينا معروفا كبيرا بهذا النظم وبهذا الشرح الشيخان الجليلان، فلا أقل من أن ندعو لهما، فهذا أدب إسلامي. ثانيا تكون دائما على ذكر مما تقرأ من الكتب، لأنه بعض الأحيان يجيك في الامتحان في الشفوي في التعيين يقول لك أنت معك إيه يا ابني، يقول لك تقول له أنا معي أصول. طيب أنت من أي كتاب تقرأ؟ فيقول لك تقول له من نهاية السول مثلا، مش كده؟ على الإسنوي، شرح الإسنوي على البيضاوي. يقول لك ما هو نهاية السول؟ ما هو من مؤلفه؟ فأنت دائما مهتم بنهاية السول، أنت لا تنظر إلى المؤلف، ومتى توفي؟ مش كده؟ طيب من هو الماتن؟ لا أنا بعرف الشارح، ما بعرف الماتن. لا، لابد لازم تعرف الماتن، فأنت ازاي؟ ومتى توفي؟ وهكذا. فهذا أضعف الإيمان أن تعرف الكتاب الذي تقرأه ومؤلفه وتاريخ وفاته. ثم هناك فائدة ثالثة أيضا، أنك في بدون من غير عناء شديد وبأقل تعب تستطيع أن تجمع علما غزيرا من غير عناء من خلال هذا المنهج وهذا الأسلوب، كما كان عليه شيوخنا حفظهم الله ورحم الله من انتقل منه. نعم، وصلنا إلى قوله التيمم مع البيت 89 في المنظومة. فصل: لخوف ضر أو عدم ماء عوض عن من الطهارة التيمم. إذن يبقى الشيخ حيتكلم عن إيه؟ عن التيمم. لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم، يعني إذن يبقى الطهارة التيمم إنما هي طهارة ليست أصلية، طهارة غير أصلية. نعم، كما قال الماتن. والتيمم سيأتي معنا بيانه. ثم في هذا البيت ذكر الأعذار المبيحة للتيمم، الأعذار المبيحة للتيمم. نعم، قوله تعريف التيمم، قوله فصل لخوف إلى قوله التيمم. والتيمم في اللغة القصد، التيمم في اللغة إيه؟ مطلق إيه؟ القصد. يممت المدينة المنورة يعني إيه؟ قصدتها. يممت مكة قصدتها. يممت السوق قصدته، يعني سواء كان الميمم شيئا معظما أو غير إيه؟ وغير معظم، ماشي؟ يعني مطلقا يبقى. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه، شفت؟ ولا تيمموا الخبيث، يبقى سواء كان الميمم والمقصود معظما أو لا، أي لا تقصدوه. وفي الشرع طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين ليستباح بها ما منعه الحدث قبل فعلها عند العجز عن الماء، يبقى تعريفها طهارة ترابية. التيمم يبقى طهارة ولكن آلتها إيه؟ التراب وليس الماء. تشتمل على مسح الوجه واليدين، ليه؟ لأن التيمم ماذا؟ للوجه واليدين، وهذه مسائل تعبدية، وهي مسائل إيه؟ ولذلك اتفق فيها الفقهاء على وجوب إيه؟ النية. على وجوب، لما اتفقوا على وجوب النية؟ قالوا لأن التراب ملوث وليس مطهر في أساسه، وإنما يصبح مطهرا بإيه؟ بالنية، ماشي. ليستباح بها ما منعه الحدث قبل فعلها عند العجز عن الماء، ليستباح بها ما منعه الحدث. نعم، الحدث منع من إيه؟ من الصلاة، الحدث منع من الطواف، مش كده ولا لا؟ وهكذا. طيب، عند العجز عن الماء، إذن إنما يتأتى التيمم عند العجز عن الماء، العجز، وحيتكلم عن العجز. انظر الكبير، ودائما نحن قلنا الكبير هو كلام، هو شرح إيه؟ الشيخ المسمى بميارة الكبرى، بميارة إيه؟ الكبير، بشرح ميارة الكبير. وكلام الناظم في التيمم دائر على 6 فصول. هناك عندك بنية في أقرب المسالك، وهذا يعني يبقى زيادتها أحسن، لأنها طهارة ترابية، إلا إذا قال إنما الطهارة تكون طهارة إنما بالنية، فهمت إزاي؟ ودائما كلما قل الحشو في التعريف كان أحسن، كلما كان التعريف أقل كلمة كلما كان إيه؟ أفضل. فربما يقال حين قال طهارة يبقى التيمم باتفاق أنه لا يكون طهارة إلا بالنية لأنه ملوث، فهمت إزاي؟ فلذلك الفقهاء أوجبوا النية في التيمم باتفاق. فربما يقال أنه لا يحتاج إلى ذكر النية هنا لأنها طهارة إيه؟ ترابية، ولا تكون طهارة إلا بالنية، ربما قيل هذا، ماشي. وكلام الناظم في التيمم دائر على 6 فصول، هل حيتكلم عن 6 أنحاء من خلال ماذا؟ الحديث عن التيمم. الفصل الأول في السبب الناقل عن الماء إلى التيمم، شو قلت لكم؟ أسباب المبيحة للتيمم والأعذار المبيحة للتيمم، لأن التيمم ليس أصلي، الأصل هو إيه؟ الماء. طيب، الفصل الثاني ما يفعل بالتيمم، اللي هو الطهارة الصغرى والطهارة إيه؟ الكبرى، مش كده؟ الفصل الثالث ما يتيمم له وما لا يتيمم له، يعني هل يتيمم ماذا؟ لصلاة الجمعة، وهل يتيمم للنوافل قصدا، وإنما يتيمم للفرائض فقط، وإذا صلينا بها النوافل إنما نصليها تبعا، يعني هذا الكلام حيجيب الشيخ. فطيب، ما يتيمم له وما لا يتيمم له. الفصل الرابع في فرائضه وسننه ومستحباته. الفصل الخامس في وقت التيمم وهو جملة الفرائض. الفصل السادس فيما ينقض التيمم وما لا ينقضه لكن تعاد الصلاة معه في الوقت. كل هذه فصول 6 سيتكلم عنها الشيخ الآن. طيب، أسباب التيمم، يبقى الفصل الأول أسباب التيمم، الفصل لخوف ضر أو عدم ماء، صح؟ إذا خاف الضر، خاف زيادة المرض، خاف حصول المرض، نعم، خاف من اللصوص، خاف يعني إذا ذهب يأتي بالماء، يعني خاف على نفسه، نعم، وماله. أيوة نعم، خاف تأخر البرء، وهكذا حيذكرها الشيخ. أسباب التيمم، أشار بهذا البيت إلى الفصل الأول وأمرك أن تعوض التيمم من الطهارة بالماء، أي تجعله بدلا منها، إما لخوف ضر يلحقك في استعمال الماء أو لعدم وجود الماء أصلا. ولا فرق في الطهارة التي يعوض عنها التيمم أو يعوض عنها التيمم، يعوض أحسن، التي يعوض عنها التيمم بين الكبرى والصغرى. يبقى الطهارة التيمم يصح أن يكون عوضا عن طهارة الماء في الطهارة الصغرى، وفي ماذا؟ وفي الجنابة. فكما يتيمم المحدث الحدث، إذن للحدث مش كده؟ ماذا عندكم؟ فكما يتيمم المحدث الحدث الأصغر لما ذكر من خوف ضرر أو عدم ماء، فكذلك يتيمم المحدث الحدث الأكبر لجنابة أو حيض أو نفاس للخوف مما ذكر. وهذا بيدل على سعة الشريعة الإسلامية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. نعم، التراب طهور أمتي. نعم، فكما يتيمم المحدث الحدث الأصغر. نعم، فكما يتيمم المحدث الحدث الأصغر لما ذكر من خوف ضرر أو عدم ماء، فكذلك يتيمم المحدث الحدث الأكبر لجنابة أو حيض أو نفاس للخوف مما ذكر. فيتيمم المحدث يعني عموما لخوف حدوث مرض أو زيادته إن كان حاصلا أو تأخر البرء. قال ابن وهب: ويتيمم المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوء، وكذلك المار في البحر. المار في البحر راكب سفينة، حينزل إزاي؟ ما يعرفش ينزل. طيب، ولو كان في الماء معهما إذا لم يقدر على الوضوء به، ولو كان الماء معهما إذا لم يقدر على الوضوء به لضعفهما أو لضرر الماء بهما. طيب، قال ابن القصار: ويتيمم الصحيح إذا خاف نزلة، نزلة البرد أو حمى، وكذا يتيمم مريض يقدر على الوضوء والصلاة قائما فحضرت الصلاة وهو في عرقه وخاف إن قام جف عرقه ودامت علته، فيتيمم ويصلي للقبلة إيماء. ليه؟ لأنه يخاف من نفسه أن يزيد مرضه أو يتأخر البرء. المبطول اللي معه إسهال شديد، هذا المبطول. طيب، وكذا يتيمم مريض يقدر على الوضوء والصلاة قائما فحضرت الصلاة وهو في عرقه وخاف إن قام جف عرقه ودامت علته، فيتيمم ويصلي للقبلة إيماء، فإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعد. فإن خرج الوقت قبل زوال عرقه وكذا يتيمم من عنده ماء إن توضأ به خاف العطش، سواء خاف الموت أو الضرر. هل هو مسافر في البرية وليس عنده ماء يكفيه للتيمم للوضوء أو للاغتسال ولشرب الماء، فهمت ازاي؟ أو لعجن العجين حتى، وحتى برضو لعجن العجين ما برضو يقوم به ماذا؟ صلبه، فهمت ازاي؟ نعم، يبقى في هذه الحالة يتيمم. ليه؟ نحن دائما مع القاعدة زي ما قلنا، فهمت ازاي؟ الضابط الشرعي أنه إذا تعارض حق الله سبحانه وتعالى وحق العبد نقدم حق العبد على حق المولى سبحانه وتعالى. ليه؟ لغنى ربنا سبحانه وتعالى وافتقار العبد. العبد فقير بينما ربنا سبحانه وتعالى غني جل جلاله. فإن خرج الوقت وكذا يتيمم من عنده ماء إن توضأ به خاف العطش سواء خاف الموت أو الضرر. وكذا يتيمم أي المحدث لخوف عطش حيوان غير آدمي، مش كده ولا؟ حيوان محترم، حيوان إيه؟ محترم. قال ابن الحاجب وكظن عطشه عطش من معه من آدمي أو دابة، يعني جاب الشيخ الكلام قال وكذا يتيمم الخط في عطش حيوان غير آدمي، ثم نقل برضه أكد هذه المسألة بكلام ابن الحاجب في قوله وكظن عطشه، نعم أي ومثل ظن عطشه عطش من معه من آدمي أو دابة انتهى. فإن كان معه كلب أو خنزير فإنه يقتلهما ولا يدع الماء لأجلهما، يعني يقتلهما لا يريد بذلك يقتلهما، يعني هو يخلص عليهم، يعني يقتلهما يتركهما يموتان ماذا؟ عطشا. فهمت ازاي؟ يقتلهما يعني عندك عبارة غير كده في النسخة؟ اي نعم، نعم اي نعم، عنده ما يكفيه والكلب، عنده كفايته ايه وما يكفي الكلب. يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذي كبد رطبة أجر، ولذلك هذا الكلام يعني ضعوا تحته سطرا يحتاج إلى مراجعة يعني في كتاب آخر أوسع كمثل أقرب المسالك، حطوها دية يعني للمراجعة في أقرب المسالك، لأنه قوله فإنه يقتلهما، لا يقتلهم ليه؟ طيب أنت مش عاوز تسقيهم سيب ربنا يسقيهم، مش كده ولا لا؟ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم. نعم لعله أراد تعذيبهم عدم تعذيبهم يعني يبقى موت الرحمة، موت إيه الرحمة يعجل إيه بهما. نعم هذا الذي يذكره الآن عن الشيخ دردير في أقرب المسالك أنه يحرم عليه إذا كان الكلب معه، إذا كان كلبه، والكلب سبحان الله مشهور جدا بالوفاء، حتى قرأت زمان قديم قوي كان عندي كتاب اسمه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، كتيب كده صغير، نعم كان عندي موجودا، اسمه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، على كثير من الآدميين. أيوة لأن الكلاب برضو بتفهم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الكلاب لأنها أمة صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان مؤذيا. على كل ما نحن مع الضابط، ما من أحد إلا رد ورد إيه عليه إلا صاحب هذا القبر، وبعض الأحيان البيئة نعم لها تأثيرها في فهم الإنسان لكثير من المسائل، والعصر يختلف من مكان إلى آخر، إلا أنه الغرب وغيرنا أغرقوا في احترام الكلاب، احترموا الكلاب وتركوا احترام الإنسان وهكذا، فأغرقوا في احترام الكلاب وفي تربيتها وفي إطعامها وجعلوا لها قبورا وجعلوا على القبور أسماءها وجعلوا لها نسبا وميراثا ووصايا. حضارة حضارة الكلاب، بينما الإنسان يموت، معلش قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسأة فيها نظر. شلون؟ قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر. يبقى نحن حنقول نعدل على المؤلف. قالوا ده كلام في زمانك يا سيدنا الشيخ. دلوقتي يبقى في زماننا قتل كلب في غابة. قتل كلب في غابة جريمة. نعم مش امرئ. دلوقتي كلب احترموه أكثر من الإنسان. وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. عشان نعرف أن نحن زي ما ربنا قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. يا محمد أنت على شريعة وعلى دين من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم اللهم عز وجل علمنا. فإن كان معه كلب أو خنزير فإنه يقتلهما ولا يدع الماء لأجلهما. قلنا يعني عشان خفف العبارة يعني يتركوهما يموتان عطشا ولا يدع الماء لأجلهما. هذا التفسير يبقى كده. فهمت ازاي؟ لكن الشيخ ذهب هناك أنه يحرم عليه ماذا؟ أن يترك الكلب إذا كان معه أن يموت عطشا ومعه ماء. ليه؟ لأن تقديم حق العبد على حق المخلوق على حق الخالق سبحانه وتعالى. ويتيمم من خاف على نفسه من لصوص أو سباع اتفاقا. صح؟ لو حيروح ينزل من عربيته ويروح يجيب المية حيسرقوه. فهمت ازاي؟ اللصوص. او ممكن يقتلوه. فهمت ازاي؟ او خاف ماذا؟ من السباع. لو راح نزل من عربيته وراح يجيب مية حيتأخر وبمكان بعيد والعربية متوصلش للمكان ذاك المكان وربما ماذا اكلته السباع. وكذا من خاف على ماله على المشهور بيسيب عربيته بيرجع الى ايهاش. مش كده ولا لا؟ اي نعم. طيب وهذا بعض ما يتعلق بالسبب الاول في كلام الناظم هو خوف الضرر. طيب واما ما يتعلق بالسبب الثاني وهو السبب الثاني وهو عدم الماء. ما زلنا في الاسباب. فان تحقق عدمه تيمم من غير طلب. صح؟ انت متحقق عارف ان المنطقه دي فيها شوي. اذا طلب ما يتحقق عدمه عبث. وإن لم يتحقق عدمه فإن تحقق وجوده أو ظنه أو شك فيه أو توهم فيجب عليه أن يطلبه. فإن طلبه ولم يجده تيمم. والطلب يختلف. فليس من ظن عدم الماء كمن شك في عدم الماء ولا الشاك كالمتوهم. بل طلب الأول أقوى من الثاني وطلب الثاني الشك أقوى من الثالث الذي هو الوهم. وليس الناس أيضا في القوة والضعف سواء في القدرة ماذا؟ على البحث. فليس الرجل كالمرأة غالبا ولا الشاب كالشيخ. فالواجب على كل أحد أن يطلب الماء طلبا لا يشق بمثله. قال مالك من الناس من يشق عليه نصف الميل. صح ولا لا؟ يشق عليه نصف الميل. وكذا يتيمم من وجد ماء لا يكفيه لطهارته. وكذا يتيمم من وجد ماء لا يكفيه لطهارته. في مية لكن لا تكفي. لا تكفي للاغتسال. لا تكفي للوضوء. فهمت ازاي؟ هو عنده شربه موجود. لكن الماء اللي حيتوضى منه ما بيكفيه. لا للوضوء ولا للاغتسال. يبقى خلاص يتيمم. وكذا يتيمم من وجد ماء لا يكفيه لطهارته. إذن كأنه غير موجود. وكذا المريض يتيمم الذي لا يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إياه. طيب وكذا من وجد ماء في بئر مثلا ولم يجد الآلة التي توصله إليه كالحبل والدلو والكهرباء. مش كده ولا لا؟ مش كده في زماننا كده؟ كان بالأول حبل ودلو. دلوقتي بقى فيه موتور والموتور ده مشتغلش إما بالكهرباء بيشتغل وإما بالبنزين أو بالمازوت. ما فيه وقود لا بنزين ولا مازوت ولا كهرباء. يبقى الآلة معطلة. ماشي. وقد ذكرنا من هذا المعنى في هذا المحل من الشرح الكبير فروعا عدة فراجعها إن شئت. أيوة حبيبي. نعم بدون همز، وهي وكذا المريض الذي لا يقدر على استعمال الماء. وكذا المريض الذي يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله. تمشي يعني إذا قلنا المريض الذي يقدر على استعمال الماء ولكن لا يجد من يناوله تمشي، وإذا قلنا وكذا المريض الذي لا يقدر على استعمال الماء ممكن تبقى واو بمعنى أو لا يجد من من يناوله، كيبقى عنده سببين، عنده سببان، فتمشي كده وتمشي كده. النسخة عندك ماذا هي هناك؟ فيها لام تمشي. وكذا المريض الذي لا يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله، لأنك أنت تقول لي لا هو وهو لا يقدر على استعمال الماء، لكن طيب في حدا بيناوله، ممكن يكون في حدا يناوله، علشان يزيل هذا الإبهام قال لك نعم هو لا يقدر على استعمال الماء وليس عنده من، لأنه إذا كان عنده من يناوله إياه يبقى قادرا بقدرة الغير، يصبح قادرا بقدرة ماذا؟ غيره. فتمشي العبارة، حط في نسخة لا يقدر. ما يفعل بالتيمم؟ ما هي العبادة التي تؤدى بهذا التيمم؟ قال وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل. وصلي بهذا فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به تحل. قوله وصلي إلى قوله به يحل، ذكر في هذا البيت الفصل الثاني هو ما يفعل بالتيمم. بالأول ذكر الأسباب المبيحة للتيمم، وقال لخوف ضر أو لعدم ما. عندكم في النظم غير كده في العبارة؟ صحيحة كده العبارة في النظم البيت، فصل لخوف ضر أو عدم ما. تمام. عوض من الطهارة التيمم. وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل. قوله وصلي إلى قوله به يحل، ذكر في هذا البيت الفصل الثاني وهو ما يفعل بالتيمم، فأمر من يتيمم للفرض أن لا يصلي بذلك التيمم إلا فرضا واحدا وهو المتيمم به. ماشي يا شباب؟ هذه مسألة خلافية، في حدا عبارة في عبارة قلقة؟ وهو المتيمم له، أي ماشي طيب، إلا فرضا واحدا وهو المتيمم له، يبقى ينفع يصلي بالظهر به الظهر ويستنى العصر ويستنى المغرب وممكن يصلي به العشاء؟ قال لا، إلا فرضا واحدة. هذا مختلف فيها برضه، عند السادة الحنفية يستطيع أن يصلي بالتيمم فروضا ما شاء بالتيمم الواحد، أطلقوها هكذا يصلي به ما شاء. نعم أي نعم أيوه، فالسادة الحنفية أطلقوها عشان تكون عندكم فكرة، يعني نحن نشير بعض الإشارات إلى الخلاف بين الأئمتنا لأن هذا يفيدنا في حالات الاضطرار، ما فيش مانع، ولتنمية ماذا مداركنا. نعم وهو المتيمم له، يعني لما قال الفرض فرضا واحدا يعني يصليش فيه فرضين. طيب امتى فرضين؟ اذا جمع الظهر والعصر، مش هو مسافر اللي هيتيمم هو مسافر، مش كده ولا لا؟ قال نعم هو مسافر، يبقى ما ينفعش يصلي بتيمم من واحد الظهر والعصر، ما ينفعش، هذا في مساله الفرضين. فان صلاه جاز له وحل له ان يصلي بذلك التيمم على الجنازه. اذا اراد ان يصلي تبعا على الجنازه تبعا للفرض الجائز، وان يصلي به سنه غير صلاة الجنازة كالوتر لمن تيمم للعشاء وصلاها، إذا كان ذلك متصلا بالفرض الذي تيمم له، يعني أن لا يكون التيمم قصدا للنافلة وأن لا يكون قصدا لصلاة الجنازة، لمن تيمم وصلاها إذا كان ذلك متصلا بالفرض الذي تيمم له. وظاهر كلام الناظم وغيره أن هذا الحكم عام للمريض والمسافر والحاضر الصحيح مسألة إيه؟ إباحة التيمم وصلاة الفرض به، وأن كل واحد منهم لا يجوز له أن يتنفل بتيمم الفرض بعده. عندكم العبارة يجوز؟ لا يجوز. وأن كل واحد منهم لا يجوز له أن يتنفل بتيمم الفرض بعده، خلافا لمن خصص ذلك بالأولين. نعم، شلون؟ اي نعم، جاي جاي، اي بس جاي في تفصيل لسه في البيت اللي بعده. وأن كل واحد منهم لا يجوز له أن يتنفل بتيمم الفرض بعده، خلافا لمن خصص ذلك بالأولين دون الحاضر الصحيح كما سيأتي. طيب، قال: وظاهر كلام الناظم وغيره أن هذا الحكم عام، يعني أنك تصل بالفرض الواحد، تصل به صلاة الجنازة وسنة هذا جائز. أما إذا تأخر، فهمت إزاي؟ عن عن عن عن الأداء، أن لا يجوز ذلك، ماذا؟ بهذا التيمم. طيب، وصلاها إذا كان ذلك متصلا بالفرض الذي تيمم له. وظاهر كلام الناظم وغيره أن هذا الحكم عام للمريض والمسافر والحاضر الصحيح، وأن كل واحد منهم لا يجوز له أن يتنفل بتيمم الفرض بعده. وضحت المسألة أخواننا؟ بس بعده، خلافا لمن خصص ذلك بالأولين دون الحاضر الصحيح، يعني جعل الحاضر الصحيح لا يصح له ماذا؟ أن يتنفل بذلك إيه؟ بذلك التيمم الذي صلى به إيه؟ الذي صلى به الفرض. فهمنا المسألة؟ يعني المسألة الشيخ يذكر هنا أن في التيمم في صلاة النفل بعد الفرض الذي صليته بالتيمم الخلاف. بعضهم أنه قال لا يجوز له أن يتنفل الفرض، وهناك من خصص ذلك قال لا، خصصه هذا إنما فقط للمسافر والمريض دون الحاضر الصحيح. وفهم من قوله وإن تصل تأخير السنة عن الفريضة زيادة على اتصال المصرح به، فيشترط اتصال إحدى الصلاتين بالأخرى، ويشترط تقدم الفرض، فتكون السنة تبعا له. وإذا جاز له إيقاع السنة تبعا للفرض فأحرى أن يجوز ما دونها تبعا له كالرغيبة والنافلة. فإن صلى فريضتين بتيمم واحد بطلت الثانية منهما، ولو كانت مشتركتي الوقت كالظهر والعصر على المشهور. يبقى لو صلى الظهر والعصر يبقى تصح صلاة الظهر ولا تصح صلاة إيه؟ العصر. وفي تعليل ذلك ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب: وإن صلى الفرض وطال لم يصلي النافلة بتيمم الفرض، لأن اتصال التيمم بالصلاة شرط، وإن تيمم للفرض فتنفل قبله، كما لو صلى الفجر بتيمم الصبح ثم صلى الصبح ففي الموازية أعاد أبدا، ثم قال هذا خفيف وأرى أن يعيد إيه في الوقت. إذا قلنا أعاد أبدا معنى ذلك أنه حتما يعيد، فيما لو تيمم للصبح وصلى قبلها بهذا التيمم ركعتي الفجر قال لا، لم تصح صلاة الصبح، ويعيد أبدا. لكن الشيخ يقول هذا خفيف، يعني هذا القول ضعيف، فأنت إزاي؟ وإنما والصواب أنه يعيدها في إيه؟ في الوقت، فإن خرج وقتها يبقى لا إعادة عليه. فرع: وأما من تيمم يبقى نحن نعود إلى أصل النظم، وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به إيه؟ به يحل. يبقى التيمم أن تصلي به ماذا؟ فرضا واحدا دون فرضين، ولا أن تصلي به سنة قبله، وإنما جاز لك أن تصل به مباشرة صلاة الجنازة بهذا التيمم أو ماذا؟ السنة. ماذا؟ وباب أولى إذا كانت بعده مباشرة الرغيبة والنافلة. فرع: وأما من تيمم لنافلة فلا يجوز له أن يصلي به الفرض فإن فعل ففي التوضيح عن الموازية من تيمم لنافلة أو لقراءة في مصحف ثم ما صلى مكتوبة أعاد أبدا. أعاد إيه؟ أبدا. نفس الكلام متقدم في الموازية، مش كده ولا لأ؟ نفسه هو متقدم في الموازية، أعاد إيه؟ أبدا. طيب، وقال سحنون عن ابن القاسم في من تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح أو تيمم لنافلة فصلى به الظهر أنه يعيد إيه؟ في الوقت، أنه الإعادة محددة فقط بإيه؟ بالوقت. ماشي يا أخوانا؟ يبقى عندنا هنا قولين، القول الأول أنه يعيد أبدا، وهو الذي نقله مين؟ الشيخ خليل. ماذا؟ عن إيه؟ في التوضيح عن الموازية. ماشي؟ والقول الثاني قول سحنون عن ابن القاسم أنها الإعادة مقيدة بالوقت، فإذا خرج الوقت صحت إيه؟ انعقدت الصلاة إيه؟ موقوفة، يعني تصح الصلاة في أول الوقت موقوفة، فإن خرج الوقت ولم يعدها صح صلاته، والإعادة إيه؟ أفضل، والإعادة إيه؟ أفضل حتى بعد الوقت خروجا من الخلاف. طيب، ما يتيمم له وما لا يتيمم له، وجاز للنفل ابتداء، وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، ويستبيح الفرض للجمعة حاضر إيه؟ صحيح. وجاز للنفل ابتداء، صح؟ أن تتيمم ابتداء من أجل النفل، من أجل أن تتهجد، من أجل أن تصلي الضحى إلى ما هنالك. ويستبيح الفرض، ويباح له ماذا؟ الفرض للجمعة حاضر إيه؟ صحيح، يعني الحاضر الصحيح ماذا؟ الغير المسافر لا يصح له أن يصلي الجمعة بإيه؟ بالتيمم. ليه؟ قال لأنه الجمعة لو فاتته لها خلف، لها إيه؟ خلف. ما هو الخلف؟ على الظهر، فهمت إزاي؟ فكيف نبيح له التيمم؟ ثم إذا كان حاضرا يعني في البلد في مقيما، هذا لا ماذا يقل أن لا يجد إيه؟ الماء، وحتى لا يتهاون الناس بأمر الصلاة، يلا لقينا مية لقينا ما لقيناش نتيمم زي بعضه، لا، لازم نهتم ماذا بأمر الصلاة. نعم، فيها ساعة حنسمع دلوقتي. وجاز للنفل ابتدا ويستبيح يعني الفرض للجمعة حاضر إيه؟ صحيح، يبقى حاضر فاعل يستبيح. ماشي، قوله جاز إلى قوله صحيح، هذا هو الفصل الثالث من فصول التيمم كما مر، وهو ما يتيمم له وما لا يتيمم له. فأخبر أنه يجوز التيمم للنافلة ابتداء أي استقلالا، يعني أنا حتيمم عشان أصلي الضحى، أتيمم لأنه مريض، فهمت إزاي؟ مش مريض ولا لا؟ قال هو مريض فأتيمم من أجل أو لا يجد الماء، عدم إيه؟ الماء، الأعذار اللي مرت معانا. نعم، فتيمم ابتداء من أجل أن يصلي النافلة، ولم يتيمم من أجل الفرض وحيصلي النافلة بعدها مباشرة على الشرط اللي قلنا عليه، لا، ابتداء من أجل إيه؟ من أجل النافلة. طيب، فأخبر أنه يجوز التيمم للنافلة ابتداء أي استقلالا، واحترز به من إيقاع النفل بتيمم الفرض تبعا له، فقد تقدم في البيت قبل إيه؟ قبل هذا. التقدم جوازه، تقدم إيه؟ جوازه. ولما قال بعد الفرض كأنه قال لك لا يجوز لك أن تتنفل بتيمم الفرض، صح ولا لا؟ فهو جاب الشيخ المسألة دي ليوضح المسألة السابقة. نحن قلنا لك بالأول ما ينفعش تتنفل بتيمم الفرض، ولو أنك صليت الفجر بتيمم الصبح من أجل أن تصلي به الصبح، يعني تعيد ماذا في الوقت؟ وقية تعيد إيه؟ توقية تعيد أبدا. نقدم القول الصحيح أول، القول المشهور أول أنك تعيد في الوقت، في الوقت، وقيل عشان صيغة التمريض والتضعيف ماذا أن يعيد، ماذا يعيد أبدا، ولعله هو الأحوط خروجا من الخلاف. قال: فأخبر أنه يجوز التيمم للنافلة ابتداء استقلالا، واحترز به عن من إيقاع النفل بتيمم الفرض تبعا له، فقد تقدم في البيت قبل هذا. وأخبر أيضا أن الحاضر الصحيح، إذا لما قلنا الحاضر الصحيح طيب نكمل، إذا عدم الماء كالمسجون مثلا إنما يستبيح بالتيمم أي استقلالا، لأن الكلام فيه ما عدا الجمعة من الفرائض، أما الجمعة والنوافل فلا يتيمم لهما. يعني الحاضر الصحيح إذا عدم الماء نعم يستطيع ماذا أن يتيمم للفرض، قال وعلل ذلك مثل قال كالمسجون مثلا. وأخبر أيضا أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء، مش العذر قائم، العذر قائم، إذا عدم الماء كالمسجون مثلا إنما يستبيح بالتيمم أي استقلالا، لأن الكلام فيه ما عدا الجمعة من الفرائض، وأما الجمعة والنوافل فلا يتيمم لهما إذا كان حاضرا صحيحا قادرا على استعمال لأنه يبحث عنه، يبحث عن الماء، والماء في الغالب أنه موجود، ودائما نعطي نحن للغالب ماذا حكم الكل، والقليل النادر لا عبرة لا عبرة به، لا عبرة بالقليل النادر. طيب، وما ذكره من جواز التيمم للنافلة استقلالا إنما هو على المشهور في حق المريض والمسافر، لمر معانا. أنتم خلوا بالكم دلوقتي لما قال يبيح أنه يتنفل استقلالا، يتيمم للنفل استقلالا، يتيمم للنفل استقبال، بس هذا مين؟ المسافر والمريض، فهمت إزاي؟ أما الصحيح لا يصح له أن يصلي بالتيمم ماذا أمران أو أمرين، اللي هو النوافل، ولا يصح أن يصلي به ماذا الجمعة. أما الفرض يجوز، ليه؟ وذكر ذلك كالمسجون، ليدخل المسجون. وأما الحاضر الصحيح فلا يتيمم للنوافل استقلالا، وإنما يصليها بالتبع للفرض كما تقدم في البيت قبل هذا. ويدل لهذا التقييد قوله يستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح، حيث حكم بأن الحاضر الصحيح لا يستبيح بالتيمم إلا من الفرائض ما عدا الجمعة. طيب، ففهم منه أنه لا يستبيح بالتيمم استقلالا الجمعة ولا النوافل، وإذا كان كذلك فجواز التيمم للنافلة استقلالا المتقدم صدر البيت هذا البيت إنما هو لغير الحاضر الصحيح من مريض أو أم مسافر. يبقى نفهم من كلام الشارح أنه الحاضر الصحيح نعم لا يستطيع أن يستقل ماذا بالنافلة، لا يستقل أن يتيمم من أجل النافلة استقلالا، كما لا يصح له أن يستقل بالتيمم من أجل صلاة الجمعة، وإنما يستطيع أن يستقل ماذا بالفرض، به بالفرض، وهذا الفرض عند وجود عند وجود الأعذار، يعني عند وجود العذر، والعذر مر معنا لخوف ضر أو لعدم ما يبقى يصلي الفرض ولا ما يصلي الفرض؟ قال يصلي الفرض. طيب، ومثل لهذا بالمسجون، ومثل هذا. طيب، الحاضر الصحيح يصلي النوافل تبعا للفرض، قال يصلي النوافل تبعا للفرض، حاضر صحيح، ويصلي صلاة الجنازة، قال يصلي صلاة الجنازة لأنها عامة، لأنه هنا قال للعام، العام للمريض والمسافر والحاضر الصحيح. طيب ماشي. أما الجمعة فقال أشهب لا يتيمم لها، فإن فعل لم يجزه، قال في التوضيح وهو ظاهر المذهب، فهمت إزاي؟ لأنه هو هنا يعني لا يتيمم لها إذا كان حاضرا صحيحا الحاضر الصحيح، نتكلم عن الحاضر الصحيح، هو حاضر صحيح، فكيف يصلي بالتيمم وهو في البلد والبلد مظنة وجود إيه؟ الماء. نعم اي ما قلنا نحن هو قال معدوم الماء، نعم، لكن هذا العدم الماء يعني جعله ماذا؟ غير معتبر، جعل ندرة وجود الماء في البلد وفي الحاضرة، فهمت ازاي؟ يعني قليلا، والأصل أنه وجود الماء، فكأنه اتهمه بالتقصير، كأنه يتهمه ايه؟ بالتقصير في البحث عن الماء، لأنه حاضر ولأنه صحيح سليم ما عنده عذر، فعليه ماذا؟ أن يبحث. عدم القدرة على استعمال الماء ما فيش، هو موجود. طيب وجود الماء أو لعدم الماء، أنت في البلد، وأنت في البلد ويوم جمعة، فكأنه هنا يتهمه ماذا؟ بالتقصير. خلينا نكمل كلام الشيخ كاملا بعد ذلك نعود نعطف عليها كمان بالبيان. قال لا لا، لابد أن يكون في هذا كلام، لابد أن يكون فيه ماذا؟ كلام. طيب نعم، الأصل أن الجمعة في وقتها، فإذا ظن على نفسه أنه إن أخر سوف يخرج الوقت يبقى في هذه الحالة يتيمم ويصلي، فإذا ظن خروج الوقت يبقى إيه؟ يتيمم ويصلي، ودعك من هذا التفصيل. نعم، فهذا أمر استثنائي، نعم، وليس ولا يشترط في المثال الصحة، ولا يشترط في المثال إيه؟ الصحة. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. الأصل أنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله. والأصل أن يوم الجمعة هو يوم عيد المسلمين، فلازم نحن يوم الجمعة، ما فيش مش لازم لكن نقول طالما جعلنا يوم الأحد يوم عطلة، لما لا يكون يوم الجمعة حتى نحس بأننا عندنا جمعة؟ مظبوط ولا لا؟ فلذلك إذا ذهبت إلى بلد ما يعملون يوم الجمعة لا تحس أنك ماذا في يوم جمعة، ما بتحسش ببهجة يوم الجمعة. طيب إذا نحن عندنا يوم عطلة أسبوعي، طيب لما لا تكون يوم الجمعة حتى يذهب الكبير والصغير والبنت والأم كل إلى المساجد ليصلوا صلاة الجمعة مع المصلين، واركعوا مع إيه؟ مع الراكعين. لماذا هذا التشتت في الأوقات، في أول الوقت في منتصفه، وكل مسجد يصلي ماذا في وقت معين؟ وهل كل الناس يعرفون أوقات الجمعة ويتساءل الناس هذا المسجد متى يصلي، وهذا المسجد متى يصلي، وهذا المسجد متى يصلي؟ فأنت إزاي؟ لما هذا اللف والدوران؟ فأنت إزاي؟ لما لا نقول هكذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله. لو أن نحن ما عندناش يوم عطلة أسبوعية، نحن جماعة شغيلة، ونحن جماعة مهتمين باقتصاد، ونحن جماعة يعني عندنا عمل دؤوب، ما عندناش عطلة خالص، طيب ماشي نحن معك في هذا خلاص. فإذا قضيت الصلاة إيه؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أما لكن نحن نجعل يوم الأحد وهذا يوم ليس لنا، نحن عيدنا المسلمون، عيدنا يوم أو ما الجمعة، حتى لنا ندخل في ماذا؟ في متاهات، كما قال الشاعر نمزق دنيانا نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. رحم الله أولئك الذين كانت ماذا تحملهم الغيرة على الإسلام، كانوا لا يرضون أبدا أن ينتقص من الإسلام شيء ولو قيد أنملة، لا يرضون أبدا من انتقاص الإسلام شيء أبدا، دينهم أغلى عليهم من كل شيء. فجاءنا أناس نعم يدعون المحافظة على البلد والحرص على اقتصاد البلاد، فقالوا نحن في حالات اضطرارية فنريد ماذا؟ أن نعمل يوم الجمعة. دخلوا علينا من هذه ماذا؟ من هذه المضايق، فأنت إزاي؟ وإذا بهم نجدهم بعد ذلك يعطلون يوم الأحد. ألا ده أنتم قلتم عشان الاقتصاد البلد وبعد ذلك أصبح هو الأصل يوم الأحد والناس لا يعرفون إلا يوم الأحد. مشكلة مشكلة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا يكونن أحدكم إن معه، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فلا شأن لكم بهم. اللهم تعالى ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. طيب، وأما الجمعة فقال أشهب لا يتيمم لها فإن فعل لم يجزه. قال في التوضيح وهو ظاهر المذهب، وحكى ابن القصار وغيره أنه يتيمم لها. ها لك وإجي اسمك لك الشيخ ابن القصار قال لك يتيمم لها يا أخي. طيب، وحكى ابن القصار وغيره أنه يتيمم لها. وأما النوافل فالمشهور أنه لا يتيمم لها استقلالا، وإنما يصليها بتيمم الفرض بحسب التبع له كما مر. وهذا إذا كان صحيحا إيه حاضرا، صحيحا حاضرا. نعم، الضحى إذا كان مسافرا، أو إذا كان ماذا المسافر والمريض ومن يجوز له، فهمت عني؟ هذا يصلي بالتيمم ابتداء. فما قال ما ذكره أنه وجاز للنفل ابتداء، يبقى هذا إيش للمسافر أو إيه للمريض. ويستبيح الفرض حاضر صحيح، يبقى يصلي الحاضر الصحيح ماذا بالتيمم الفرض، ويصلي بعده ماذا بالتبع إيه النفل. أما إذا كان مسافرا أو إذا كان مريضا فيستطيع أن يستقل ابتداء بالنفل، ويستطيع أن يصلي ماذا الفرض بهذا به ابتداء، ويتبعه بعد ذلك إيه النفل. وحكى ابن القصار وغيره أنه يتيمم لها الجمعة. وأما النوافل فالمشهور أنه لا يتيمم لها استقلالا، وإنما يصليها بتيمم الفرض بحسب التبع له كما مر. وقيل إنه كالمسافر والمريض فيتيمم للفرائض والنوافل، وقيل إنه كالمسافر والمريض فيتيمم من هو إنه، على مين يعود الضمير في إنه إخواننا؟ الحاضر الصحيح، كالمسافر والمريض فيتيمم للفرائض والنوافل. واستظهره ابن عبد السلام. الحقيقة هذا القول أبدا لا يبعد عن الاستظهار. ليه؟ قال لأنه أمر الفرض أمر مهم، فأنت إزاي وأمر قوي، فإذا كان الفرض في قوته جاز مع إيه مع بالتيمم، صح ولا لا؟ ابتداء. فمن باب أولى أن يصح إيه النفل، لأن النفل ضعيف، فمن باب أولى أن يصح ماذا بالنفل ابتداء، فأنت إزاي؟ طبعا، لكن نحن مع المذهب. وقيل إنه كالمسافر والمريض فيتيمم للفرائض والنوافل، واستظهره ابن عبد السلام. وقيل لا يتنفل بتيمم الفرض، لا يتنفل بتيمم الفرض إلا المريض والمسافر كمان. أما الحاضر الصحيح فلا يتنفل بتيمم الفرض كما لا يتيمم للنافلة استقلالا، حكاه بعض الشراح المختصر، شراح المختصر. وعليه فيقيد قول الناظم في البيت قبل هذا، وإن تصل جنازة وسنة به يحل بالمريض إيه والمسافر دون الحاضر الصحيح. ماشي؟ طيب، لما يبقى حين أرى البيتين مع بعض، وصلي فرضا، نسمعهم، وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به إيه به يحل، يبقى هنا أجاز الشيخ أن يصلي المريض والمسافر بالفرض، وأن يتبعه بعد ذلك إيه وأن يتبعه بعد ذلك الجنازة والسنة. وقيل من باب أولى الرغيبة إيه والنافلة، مش كده؟ طيب، وجاز للنفل ابتداء. طيب، جاز للنفل ابتداء، هذا على إطلاقه ولو مخصوص؟ هل هذا مخصوص بالمريض إيه والمسافر، وقيل حتى الحاضر يصلي الذي هو قبل أسوة صظهره ابن إيه؟ ابن عبد السلام. طيب، ويستبيح الفرض. ماذا؟ حاضر صحيح. هذا الحاضر الصحيح كالمسجون مثلا يصح له ماذا؟ أن يصلي بالتيمم ماذا؟ الفرض. ويجوز له ماذا؟ أن يلحقه بإيه؟ أن يلحق به ماذا؟ النوافل. نعم. طيب، لا الجمعة، يبقى الجمعة لا يجوز ماذا؟ أن يتيمم لها، خلافا لما حكاه ابن القصار وغيره أنه يتيمم إيه لها. فإن كان هذا يعني يبقى هناك في المسألة سعة، إذا كان زي ما ذكرتم بعد قبل قليل أنها إذا بلوى عامة يا أخي، ما فيش مي، فعلا ما فيش مي، وفي ناس اللهم عافينا في حصار، صح ولا لا؟ وفي أثناء الحروب، فهمت إزاي؟ وفي حصار ما فيش عندهم مي، أي حيعملوا إيه؟ يبقى وهم في بلاء في بلادهم، يبقى هم في هذه الحالة نفتيهم بقول إيه؟ ابن القصار أنه يجوز التيمم. نقف عند هذا القدر حتى نأتي. الله الله على الأصهر، الله أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصف نبش حنصف وكفيها. الله الله يا رب حين على مصر مين يبعد